فضيلة الشيخ. يقول السائل في قوله عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة، هل يدل ذلك على أنه ينبغي على المصلي إذا فاتته الصلاة في المسجد وكان في بيته أن يخرج إلى المسجد ويصليها حتى لو لم يبقى أحد في المسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لا يدل على ما ذكر لا من قريب ولا من بعيد، بل السنة تدل على رده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في الصلاة ليصلح بين حيين في قباء، قدم الصحابة رضي الله عليهم أبا بكر فصلى بالناس، ثم إنه أتى عليه الصلاة والسلام وقد صلى القوم، فلما رآهم صلوا مضى إلى بيته ولم يعرج على المسجد، وصلى الفريضة في بيته. هذا يدل على أنه يشرع أن يصلي الإنسان الفريضة في بيته إذا فاتته جماعة المسجد، وأنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لأن المتعين هو الجماعة الأولى، وهذه من الأحكام التي يفرق فيها بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية. ثانيا، مع هذا نقول الأفضل أن يصلي في المسجد إذا رجى أن يجد جماعة، وحينئذ لا تلزم الجماعة الثانية، لأن الجماعة الثانية لا أذان لها، ولذلك لا يجب عليه أن يشهدها. والأفضل والأكمل أنه إذا رجى وجود الجماعة الثانية أن يخرج وأن يلتمس الجماعة الثانية أو يجمع بأهله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.